إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدًا عن مقر المحكمة، جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. ملاحظة: هو 3 أسابيع.